خرجت بابا. لا تخربين، امسح الصور خلاص، امسح كل شيء حتى الواتس، امسح الواتس، انزل لك بكره ان شاء الله. خلاص طيب، شوف لساني راحت لا صور ما مسحت، لا انت صور نزلتوها ما تنمسح يعني، ما عرفت ايش كتبت. حلوه الصور، المهم صور ما تحملين من الاب ستور. طيب هذا بستور قصدك؟ هذا ايوه هذا الاب ستور، ما تحملين منه صور. هذا ايوه. طيب ما تحمل فيه صور نهائيا، ما تحملين صور، بس النت اللي تحمل فيه، حتى من الجوجل. جوجل لا لا لازم جوجل لا، اعرف ايش اكتب. والله راح تنسى، ما ينفع اشاهد من الصور اللي عندك وخلاص. يعني لازم تغير رقمي؟ تحملين صور اكون عندكم انا. طيب عمر ولا امي؟ خلاص طيب، اسمع الشيخ ليش حمي بعد يصفر؟ اوه سلك، وانا تحت.